وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور إن شاء الله، رسائل شعارها بالوحي نحيا. أسأل الله أن يوحينا بوحيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن اليوم إن شاء الله على موعد جديد مع رسالة جديدة. من الأشياء التي لا ننتبه لها كثيرا في القرآن الكريم أن الخطاب القرآني يعني لا ينبغي بالضرورة أن يكون دائما خطابا مباشرا. أقصد إيه؟ أقصد مش لازم دائما الخطاب في القرآن يكون افعل ولا تفعل. أحيانا الخطاب في القرآن يكون أن ربنا عز وجل يقص علينا شيء البعض يتصور أنه هو حاجة لمجرد الإخبار أو مجرد القص، لكن هو يراد من وراء ذلك الإخبار برسالة والتنبيه على أمر. الحقيقة النهاردة إحنا على موعد مع آية من النوع ده ورسالة من ربنا لينا من هذا النوع. للأسف الشديد كتير مننا مثلا لما بتمر عليه أمثال هذه الرسالات هو بيقول والله تصدق فعلا إذا ربنا قال كذا وأخبر بكذا، بيبقى كل هم مجرد الخبر ومجرد لو صح التعبير، مش هقول حتى المخرج المعرفي، يعني مجرد المعرفة للمعرفة، يعني ليس أكثر من ذلك. لكن أمثال هذه الأخبار بتبقى بتشتمل على إشارات ومعاني مهمة جدا جدا جدا، إشارات منضبطة مفهومة بوضوح جدا جدا من السياق، ظاهرة لكل أحد، لا يكاد أحد يماري فيها، وليست أمور تخصصية دقيقة، بل أمور كل من فهم هذه الآية وعرف محتواها وما تضمنته وعرف معناها يمكنه أن يستبين هذه الإشارات بوضوح. الحقيقة النهاردة إحنا مع آية من النوع ده ورسالة من رسالات الله عز وجل لنا من هذا النوع. الله عز وجل يقول فيها: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. واحد هيقول لي: يا دكتور مش عودتنا في رسائل الفجر ان احنا بنتكلم عن مشكلة، وكنت دايما بتقول كل مشكلة نحياها سببها آية او سورة اهملناها، وكنت دايما بتتكلم عن مشكلة موجودة في واقعنا وتبين لنا ازاي ان الآية دي بتناقش المشكلة دي او بتسهم في حلها. فين الكلام ده هنا؟ ربنا بيقول لنا ان يعني بيكلمنا عن علاقة الشمس بالقمر وعلاقة الليل بالنهار، وبيقول لنا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. ربنا بيخبرنا أن الشمس ما بتدركش القمر، القمر بيجي في وقت ثم ينتهي بقاؤه، والشمس بعد كده بتتلوه، وبرضو نفس الكلام في الليل والنهار، الليل ما بيسبقش النهار. تمام؟ فإزاي يعني أنت بتقول لنا أن دي آية متعلقة بمشكلة ومتعلقة بمعنى؟ هو ده اللي أنا قصدته في بداية كلامي لما قلت إحنا محتاجين جدا جدا جدا أن إحنا نفهم كويس المعنى ونسأل نفسنا سؤال في غاية الأهمية: لماذا أخبرنا الله عز وجل بذلك؟ يعني ما الذي يريده الله عز وجل منا بهذا الخبر؟ هل في رأيكم القرآن هو كتاب تخصصي في الفلك؟ أو كتاب تخصصي في الفيزياء أو كتاب تخصصي في الكيمياء، القرآن بالأساس كتاب هداية، وفي بعض الإشارات العلمية المهمة اللي بتؤكد على أنه من عند الله سبحانه وبحمده. لكن أمثال هذه الآيات بيبقى الحقيقة يعني الهدف من ذكرها التأكيد على معاني مهمة جدا جدا جدا جدا. أنا مخلوق من مخلوقات الله، وحضرتك مخلوق من مخلوقات الله، وحضرتك مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وكذلك الشمس مخلوق من مخلوقات الله، وكذلك القمر مخلوق من مخلوقات الله، وكذلك الليل والنهار، كل هذه مخلوقات الله سبحانه وبحمده. ربنا بيحدثنا هنا عن بعض صفات مخلوقاته اللي بتتجلى من خلالها صفاته سبحانه وبحمده. ربنا بيقولنا إن هذا المخلوق اللي اسمه الشمس، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. طيب يعني الشمس مش ممكن تيجي في يوم تقول أنا مش طالع النهاردة، أو أنا حابة أطلع النهاردة الساعة 12 بالليل، مفيش الكلام ده. مفيش حاجة اسمها إن الليل يقول للنهار إيه، معلش انت في العادة بتخلص على الساعة 5 عصرا او 6 عصرا ولا 7 عصرا، انا عايز اجي بدري النهاردة، عايز اجي على الساعة 2 كده، الساعة 3، عايز اسبقك شوية. يعني الكلام ده ما بيحصلش، وكل في فلك يسبحون. يعني ايه؟ يعني كل مخلوق بيلتزم بالفلك، انه يسبح في الفلك اللي ربنا عز وجل وضعه له. كل مخلوق بيلتزم بما أمره الله عز وجل به. كل مخلوق ما بيتجاوزش حده. كل مخلوق طائع لله عز وجل، مستسلم لله عز وجل، بيدور في الفلك اللي ربنا عز وجل خلقه ليدور فيه، ويسبح في الفلك الذي خلقه الله عز وجل ليسبح فيه. زي ما ربنا بيخبرنا عن السماوات والأرض لما ربنا خلقهما فقال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا إيه؟ طائعين. فالحقيقة ربنا هنا بيؤكد على معنى مهم، وبرضو الآية بتناقش مشكلة موجودة في واقعنا. مشكلة إيه؟ تقريبا الإنسان هو المخلوق الوحيد على وجه الأرض الذي من أجناسه أو أصنافه من لا يسبح في الفلك الذي خلق لأجله. الكلام ده الحقيقة يمكن موجود في الإنسان، بس يعني خلينا كده بعد ما فهمنا معنى الآية دي خلينا نسقطها على نفسنا، يعني نتفكر في حالنا كده، خلينا نسقط الكلام ده على نفسنا، خليني أنا وإنت نقيس نفسنا بالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار. حقيقي والله ده مخلوق مخلوقات الله، واحنا برضو مخلوق مخلوقات الله. ايوه احنا طبيعة الخلق مختلفة، لكن خلينا نقيس كده، احنا في النهاية كلنا بايه يعني بنعبد رب واحد. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي القصة كلها كده، فتشوف ان الشمس هذه يعني تسبح في الفلك الذي خلقت له، وكذلك القمر، وكذلك الليل، وكذلك النهار، وكل يلتزم بحد او يلزم حده ولا يتجاوز حده. انما الانسان هو الوحيد اللي مش كده. الانسان فعلا عجيب. الانسان رغم ان هو مخلوق من اضعف مخلوقات الله عز وجل، مين الانسان ده بالنسبة للشمس مثلا على الأقل حجما؟ مين الإنسان ده بالنسبة للقمر حجما؟ مين الإنسان ده بالنسبة لليل، بالنسبة للنهار؟ الإنسان يعني مخلوق ضعيف مخلوقات الله عز وجل. ورغم كده، رغم أنه بيشوف سبحان الله أن كل المخلوقات في الكون تسبح بحمد الله، خاضعة لله سبحانه وبحمده، لا تتجاوز حدها، تسبح في الفلك الذي خلقت له، ورغم كده العجيب أنه هو نفسه بيخرج عن الكلام ده. العجيب ان هو نفسه خلق لامر وامر بامر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، ايحسب الانسان ان يترك سدى. هو خلق لامر، خلق ليسبح في فلك العبوديه، لكن العجيب ان هو مش بيعمل كده. العجيب ان هو بيسبح في غير فلك العبوديه، فيحصل منه الفسق اللي هو الخروج عن طاعه الله سبحانه وبحمده، وده ما بتشوفوش في الشمس والقمر. ولذلك الإنسان لابد أن يكون له في كل شيء حوله فكرة. أمثال هذه الآيات لا يكفي فيها مجرد التدبر اللي هو التفكر في الحال والتفكر في المآل، لا، إحنا بنحتاج كمان لمزيد من التعمق في التفكر. في الآية الكونية اللي قدامنا النهاردة، نتفكر في الشمس كده، هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله عز وجل، نشوف فيها قدرة ربنا، ونشوف فيها رحمة ربنا، ونشوف فيها عزة ربنا سبحانه وبحمده. شوف عزة ربنا إن إزاي سبحان الله هو يعني لا يستطيع أحد من هذه المخلوقات أن يخرج عن أمره ونهيه. بتشوف فيها قوة ربنا وإحكام ربنا للأمور، وإن إزاي فعلا هيمنة ربنا واضحة في أمثال هذه الأشياء، وما يملك مخلوق من المخلوقات إن هو يخرج عن طاعة الله سبحانه وبحمده. بتشوف الكلام ده، وبتشوف أنت فين من الكلام ده. محتاج تتفكر فعلا سبحان الملك في ان انت مثلا لو عشت 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، هل جيت في يوم لقيت ان الشمس ادركت القمر؟ هل جيت في يوم لقيت الليل سبق النهار، ولا النهار سبق الليل؟ ما وجدت شيئا من ذلك ابدا. سبحان الله. يعني يا جماعة، كله بيسبح في الفلك الذي خلق له، وسبحان الله كله بيلتزم حده، وبنشوف نظام محكم دقيق. ده يبين ليك قد ايه ربك احكم الكون. لما تشوف كيف احكم الله خلقه، تدرك كيف احكم الله قضاءه وقدره، تدرك كيف احكم الله شرعه وامره. تاني، لما تشوف كيف احكم الله خلقه، تدرك كيف احكم الله قضاءه وقدره، وكيف احكم الله عز وجل شرعه وامره. فتعظم شرع ربنا، وترضى بقضاء ربنا وقدره، وتدرك أن الملك سبحانه وبحمده الأمور عنده مش كده، ما بتجريش كده. سبحان الملك. يعني بالله عليكم، لما نجلس كده، أنا كنت دايما أقول أي قوة على وجه الأرض حتى لو اجتمع لها أو لهذا الأمر البشر جميعا، تستطيع أنها تضيء نصف الكرة الأرضية بهذه السرعة، بهذه الروعة؟ تمام. هذه المدة، كل تلك الأيام والشهور والسنوات والقرون، أي قوة بشرية تستطيع أن تفعل ذلك؟ أي قوة بشرية تستطيع أن لو حضرتك نظرت إلى صفحة السماء تغير شكل صفحة السماء دي قرابة 4 أو 6 مرات في اليوم الواحد؟ يعني لو حبينا بس نرسم لوحة، يعني الناس مثلا اللي هي بتعمل مثلا مشاهد على مسرح، عشان يغيروا من مشهد لمشهد بياخدوا لهم ساعة، عشان يغيروا مثلا مساحة ممكن تكون قد ايه، مثلا 50 متر في 50 متر، عشان يغيروا الديكور بتاع المكان ده يغيروه ممكن ياخدوا مثلا 3 4 ساعات، و3 4 ساعات عشان يغيروا الديكور التاني، و3 4 ساعات عشان يغيروا الديكور التاني، واحيانا بيعملوا قوالب عشان يغيروا الديكور ده، عشان ديكور ايه 50 متر في 50 متر. لما تبص على صفحة السماء، تبص عليها مثلا الساعة 5 فجرا، تشوف شكل للسماء، تيجي تبص عليها تاني مثلا الساعة 10 صباحا، تشوف شكل تاني خالص للسماء، تيجي تبص عليها مثلا في وقت العصر مثلا، تشوف شكل تالت خالص للسماء، في الوقت اللي هو بتاع المغرب تشوف شكل رابع خالص للسماء، تيجي تشوف في منتصف الليل شكل خامس مختلف خالص للسماء. سبحان الملك. تشوف الأشكال دي للسماء، حاجة عجيبة جدا. يعني بلاش خالص، يعني لو على مستوى بس شكلين، على مستوى ليل ونهار، بص على شكل السماء كده في الليل وبعد 12 ساعة شكل مختلف خالص. انت شايف قدامك سماء، شايف سحب، شايف وشايف الشمس موجودة في السماء دي، بعد 12 ساعة شايف شكل تاني خالص، شايف نجوم يمين ونجوم شمال، نجوم وراك ونجوم قدامك، وشايف في قمر او فيش قمر على حسب ميعاد الشهر، مش شايف للشمس دي وجود، شايف لا، حاجة مختلفة خالص. سبحان الملك. اي قوة على وجه الارض تستطيع انها تضيء هذه المساحة الكبيرة من الكرة الارضية؟ ده واحد مخلوقات الله سبحانه وبحمده. يا جماعة معلش، ما تقنعنيش ان الكلام ده كله مش وراه خالق، ما تقنعنيش ان الكلام ده كله جاء هكذا بالصدفة ولا خلقته الطبيعة، ما تقنعنيش بكده، ما تقنعنيش ان الرب اللي دي قدرته واللي دي قوته واللي دي حكمته ما تقنعنيش ان الرب الواسع سبحانه وبحمده، الرب الكبير الذي خلق هذه المخلوقات، والمخلوقات دي ايه في كون الله عز وجل؟ ما تقنعنيش ان الكلام ده كله جاء كده اعتباطا، ولا جاء صدفه، ولا جاء بمحض الصدفه. يعني سبحان الله، يعني كان الشاعر يقول: وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ فيا عجبا كيف يعصى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد. انت شايف الكلام ده واضح قدام عينيك. ولذلك أمثال هذه الآيات بنحتاج نتدبرها ونتفكر فيها، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على خواتيم آل عمران، قال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. فمحتاجين مع التدبر اللي هو التفكر في الحال والتفكر في المآل، محتاجين كمان تفكر ومزيد تأمل ووقوف مع هذه الآيات العظيمة، ونشوف إيه من الصفات اللي ربنا أخبرنا عنه في هذه الآيات الكونية، وننظر أين نحن من هذه الصفات. وده مهم بقى ان انا وانت فعلا فعلا ننزل الكلام ده على نفسنا، نسقطه على نفسنا، ونتفكر في حالنا، تقييم لتفقدنا مواطن الخلل، نتفكر في حالنا، هل فعلا يا جماعه احنا مستقيمين على الطاعه والعبوديه؟ هل فعلا احنا طول يومنا، طول شهرنا، طول سنتنا، طول عمرنا بنسبح في فلك العبوديه، بس مش بنخرج لهوانا، بنخرج لكذا رغباتنا لشهواتنا؟ مساله مهمه جدا، محتاجين كمان نتفكر في المقال. تخيل بقى لو احنا فضلنا على الكلام ده، لو استمر الانسان في الكلام ده، الى اين سيقول حاله وكيف سيقول حاله؟ انسان بيخرج على طاعة الله عز وجل وهو لا يساوي ده، سبحان الله، لو ربنا بس اذن للشمس ان حرارتها تزداد شوية تحرقك. يعني انت مين في كون الله عز وجل؟ لو ربنا جعل الليل عليك سرمد انت ممكن تتجنن، لو ربنا جعل عليك النهار سرمد انت ممكن تتجنن. سبحان الملك، ما اضعف هذا الانسان، ما أضعف هذا الإنسان الذي يقف فيبارز الله بالعصيان ويخرج عن عن عن شرعه وأمره ويتسخط على قضائه وقدره. سبحان الله، يعني ما أعجب هذا الإنسان. ولذلك احنا محتاجين خطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة. إزاي؟ إن احنا عايزين ببساطة النهاردة إن كل واحد فينا يتطهر، يتطهر من كل حاجة. اقعد كده فكر في حاجة أنت خرجت فيها عن أمر الله عز وجل، خرجت فيها عما خلقت لأجله، ومحتاجين نتطور ان احنا عايزين نزيد عبوديتنا لله، وخصوصا مساله الاستسلام لله والطاعه لله والاستقامه على امر الله سبحانه وبحمده. وده يا جماعه الصراط المستقيم، دي فكره الصراط المستقيم، ان الانسان لا يتعوج ولا ولا ولا ولا يروغ روغان الثعالب ولا يتلون، انه فعلا يسير على الصراط المستقيم، ان يكون مستقيما على صراط مستقيم. محتاجين الكلام ده. ولذلك انا عايز حضرتك تفتكر المعنى ده وانت بتقرا الفاتحه على الاقل كل يوم 17 مره. تفتكره وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، وتعرف ان كل مخلوقات الله تسير في صراط مستقيم، تسبح في فلك، تستقيم في الفلك الذي خلقت لاجله، وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتكر المعنى ده وما تنساهوش. لو سمحت لما تشوف الشمس افتكر ان الشمس دي سبحان الله هذا المخلوق بتروح كل يوم تسجد تحت العرش ثم تأتي. تذكر الكلام ده للشمس، تذكر الكلام ده لهذا المخلوق المطيع لله سبحانه وبحمده، وشوف نفسك انت فين من المخلوق ده، المخلوق اللي بيلتزم حد وما بيتجاوزوش. افتكر الكلام ده اول ما تشوف القمر، افتكر الكلام ده لما تشوف الليل، لما تشوف النهار. ده ربط واضح جدا بواقعنا، عشان كل ما تشوف الحاجات دي تذكرك بهذا الايه، تذكرك بهذا المعنى. ولذلك يعني لما تشوف بقى انت في عندك اذكار او اوراد للصباح واوراد للمساء، في صلوات مرتبطه بالصباح وصلوات مرتبطه بالمساء، سبحان الله، زي ما الشمس دي بتيجي في ميعادها انت لازم تيجي في ميعادك، ما تتاخرش عن ميعادك. الشمس بتيجي في ميعادها انت لازم تيجي في ميعادك، ده وقت صلاه تصلي. زي ما القمر بيجي في ميعاده انت تيجي في ميعادك، ما تتاخرش عن ميعادك. زي ما الليل بيجي في ميعاده والنهار بيجي في ميعاده انت لازم تيجي في ميعادك، ما تتاخرش عن ميعادك. ما يبقاش ربنا امرك انك تيجي دلوقتي وتمشي، ربنا امرك لما الشمس تيجي في صلاه قبل ما الشمس تيجي مباشره في صلاه بتصليها اسمها صلاه الصبح، وربنا امرك ان الشمس دي لما تبقى في كبد السماء دلوقتي في لما تبقى خلاص الضوء هيشتد جدا في صلاة اسمها صلاة الضحى، ربنا عز وجل أخبرك إن لما الشمس دي تتعامد على الأرض بعدها بشوية في صلاة بتصليها اسمها صلاة الظهر، ربنا أخبرك لما الشمس دي تبقى في وضع تاني في صلاة اسمها صلاة العصر، في وضع ما خلاص بتبقى آذنت بالغروب وماشية بعد ما تغرب ويبدأ الليل يجي في صلاة اسمها صلاة المغرب، بعد كده لما تشتبك النجوم في صلاة اسمها صلاة العشاء. يعني كل حاجة المخلوقات دي بتيجي في ميعادها، انت لازم تيجي في ميعادك، لازم تلزم اورادك، ربنا ربطها لك بالكون من حواليك علشان خاطر ما تغفلش عن المعنى ده وتنساه، لان انت في امس الحاجة اليه. ببساطة شديدة لو امثال هذه الايات احنا عمال نتفكر فيها كده ونشوف، يعني الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين يعني قبل يعني الاية دي مباشرة ربنا حدثنا عن كثير من الايات الكونية. يعني ربنا يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ربنا كلمنا عن الأرض الميتة وكيف يحييها ويخرج منها حب ويجعل فيها جنات من نخيل وأعناب وكيف فجر فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. طيب وبعدين ننتقل بقى، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل ده بينسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، مش كده وخلاص. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كل دي آيات في السماء، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. يبقى بعد ما ربنا حدثنا عن الليل والنهار، الليل ده يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس دي بتجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر ربنا قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم، منزلة وراء منزلة. كل دي حاجات تتفكر فيها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بعد كده ربنا ينقلنا للبحر، بعد الأرض والسماء ينقلنا للبحر، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هي دي القصة، إن المفروض لا نعرض عن هذه الآيات ونتفكر في هذه الآيات ونعتبر بها ونتعظ بها ويكون لنا فيها فكرة تنفعنا في دنيانا وفي أخرانا. كانت رسالة الفجر النهاردة بتتحدث عن معنى مهم وبتحل إشكالية مهمة موجودة في حياتنا، وهي إشكالية إن الإنسان يخرج عن طاعة الله عز وجل وأن يكون نشازا عن هذا الكون. لو احنا فهمنا الآية دي كويس وتدبرناها وتفكرنا بيها فيها وعملنا بيها ان شاء الله رب العالمين، يرجى نكون من اهلها ان شاء الله من الدرجة الثالثة اللي هي التمرة، لو حفظناها وجودناها كويس نكون من اهلها ان شاء الله من الدرجة الثانية اللي اسمهم الاترجة، لو اردنا ان احنا نكون من اهلها من الدرجة الاولى اللي هو خيركم او الرباني، يبقى احنا محتاجين كمان ان احنا نعلمها لغيرنا او نعلم المعاني والمباني او على الاقل ننشر الكلام ده لغيرنا. ويرجى إن شاء الله لو عملنا كده بإذن الله ندخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.